والصحيح أنها لا تحصر، أنها لا عد لها، هذا هو الصحيح. نعم. فصل في معجزاته. نعم، المعجزة، معجزات جمع معجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، يجريه الله عز وجل على من يشاء من عباده، الخارق للعادة يجريه الله على يد النبي معجزة له، ويجريه الله على يد الولي من أوليائه كرامة، كرامة له. فالمعجزة إن كان معها ادعاء للنبوة، يعني الخارق للعادة إن كان معه ادعاء للنبوة فإنه معجزة، يقال له معجزة، وإن كان ليس معه ادعاء للنبوة فإنه يقال له كرامة من كرامات الأولياء. وفي نفس الوقت هو معجزة للنبي، لأن هذا الولي ما حصل عليه إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمعجزات هي خوارق العادات، أعظمها القرآن، أعظمها القرآن الكريم، وانشقاق القمر فلقتين من معجزاته صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل والماء القليل حتى يصدر الجماعات من الناس منه نبع الماء من بين أصابع يده عليه الصلاة والسلام، يضع يده في الماء القليل فينبع من بين أصابعه يصبح كثيرا. فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، والمعجزة هي ما يقيمه الله على يد النبي من خوارق العادات دالا على صدقه، مثل العصا والحية لموسى عليه الصلاة والسلام، ومثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لعيسى عليه السلام، ومثل ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات الكثيرة، معجزات كثيرة. ولكن ليس دلائل النبوة مقصورة على المعجزة، منها المعجزات، يعني من دلائل النبوة المعجزات، ودلائل النبوة كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات كثيرة، وتسمى بالآيات، كونها تسمى بالآيات أحسن من تسميتها بالمعجزات. يقول لأن لفظ المعجزة لم يأتي في القرآن ولا في السنة، إنما جاء الآيات، ذكر الآيات يعني العلامات الدالة على صدقه، وهي كثيرة، منها أن النبي لا يخرج عن ما عن سيرة من قبله من الأنبياء، ولا يأتي بشيء يخرج عن سيرة الأنبياء من قبله، ومنها صدقه وعدم تجريب الكذب عليه، ومنها صفاته الخلقية. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ذهب إليه ليتعرف، فلما نظر إليه، نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، قال عرفت أنه ليس بالكذاب. بمجرد ما نظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس وجه كذاب، فآمن به واتبعه رضي الله عنه. وابن رواحة رضي الله عنه يقول في شعره: وفي وجهه شاهد من الخبر، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد من صدقه عليه الصلاة والسلام. فدلائل النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزة، المعجزات بعض الأدلة مثل الناقة لصالح عليه السلام، ومثل العصا والحية لموسى، ومثل إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام. والأحسن أنها ما تسمى معجزة، تسمى آية، تسمى آية، نعم، أو دلائل، دلائل النبوة، نعم. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء، تجل عن إحصاء، يعني لا تعد معجزات الرسول، ما تحصيها كثرتها، نعم. منها كلام الله معجز الورى، كذا انشقاق البدر من غير امتراء. أعظمها، أعظم المعجزات النبوية القرآن كلام الله جل وعلا الذي أعجز الورى يعني الخلق الجن والإنس، ما استطاعوا أن يحاكوه أو يأتوا بسورة من مثله. هذا دليل على معجزة أعجز البشر، أعجز الجن والإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله. هذا في المستقبل في وقت نزوله وفيما بعد إلى أن تقوم الساعة، لا يأتون بمثله. شيء نفاه الله لا يمكن أن يأتي أبدا. في قوله ولن تفعلوا أيضا، إخبار عن المستقبل، هذا أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. فكل من تمعن في هذا القرآن عن إنصاف ودرسه فإنه يسلم من الكفار. الآن المسلمون كما ترون ضعفهم، ما عندهم جهاد ولا عندهم، وكم من يسلمون الآن بالمئات والآلاف من غير جهاد ومن غير شيء، بمجرد ما ينظر يتمونه بالتبشير والدعوة إلى النصرانية، ولا يؤمن إلا أفراد قليلين طمعا في المال، ولا يلبثون أن يتحولوا عن النصرانية. أما هذا الدين فما دخل فيه أحد إلا واقتنع به وتمسك به، يعني إذا دخله عن اقتناع وعن رغبة فإنه لا يمكن أن يرتد، لكن إذا دخله عن طمع ولا عن متاع يعني مشابهة فقط من غير تأمل فقد يرتد. أما من دخله عن اقتناع ومعرفة به فإنه لا يرتد، لأنه الحق الذي إذا باشر القلوب فإنها تثبت عليه. هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأفضل العالم من غير امتراء. نعم. وأفضل العالم قبل منها كلام الله معجز الورى. هذا واحد وهو أعظم المعجزات، وهو المعجزة الباقية. نعم. منها كلام الله معجز الورى، قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني القرآن، يعني القرآن. نعم. منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر في غيب. من المعجزات الكبرى انشقاق القمر، لما تمرد كفار قريش على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن كنت صادقا فشق لنا هذا القمر، فدعا الله سبحانه وتعالى فانشق القمر وصارت شقة على جبل والشقة الثانية على جبل آخر، وهم ينظرون إلى ذلك لكنهم لم يسلموا، لأنهم لا يريدون الحق، ما يريدون الحق، وإلا الذي يريد الحق يسلم بمجرد ما يسمع القرآن. أما هؤلاء فهم متعنتون يريدون تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم بما يطلبون كفروا وأبوا، لأنهم لا يريدون الحق. والذي لا يريد الحق لا حيلة فيه مهما عملت، إنما يهتدي من يريد الحق وخفي عليه، هذا هو الذي يهتدي. أما الذي لا يريد الحق هذا لا يمكن أنك تقنعه أبدا، ولذلك لم يؤمنوا لما انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا في القرآن وفي السنة أيضا، ثبت الصحاح انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. كذا انشقاق البدر من غير امتراء. نعم. منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امتراء. نعم. ورآه الناس، انشق القمر ورآه الناس، أبصروه، حتى إنه يذكر أنه وجد في الهند قصر، إنه وجد في الهند قصر فيه صخرة مكتوب عليها عمر هذا القصر وقت انشقاق القمر، عمر هذا القصر في وقت انشقاق القمر، دل على أن أهل الأرض رأوا هذا كله حتى في الهند وغيره. نعم. وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. أفضل العالم وأفضل الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفضل ولد آدم ولا فخر. أنا أفضل ولد آدم ولا فخر، فهو أفضل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون، تفاضلون فيما بينهم، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالأنبياء يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، ولكن كلهم أنبياء الله عز وجل، لا يجوز أن يتنقص أحد منهم، لا يجوز أن يتنقص أحد منهم على وجه المفاخرة، فيقول نبينا أفضل من نبيكم أو ما أشبه من باب المفاخرة، لا يقال هذا، لا يتنقص نبي من الأنبياء ولو كان مفضولا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء. أما ذكر أن الرسول أفضل من باب التحدث بنعمة الله فلا بأس بذلك، ذكر أن الرسول أفضل من أفضل الخلق فهذا من التحدث بنعمة الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، أي لم يذكر هذا من باب الافتخار، وإنما ذكره من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. نعم. وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. مبعوث في أم القرى وهي مكة، وهذه سنة الله جل وعلا أنه يبعث الرسل في القرى في المدن، ولا يبعثهم من البادية بل يبعثهم من المدن. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وهي أم القرى، ومعنى أم القرى أي أعظم القرى وأشرفها وأفضلها. نعم. وبعد لتنذر أم القرى ومن حولها. نعم. وبعد لأن النبي إذا بعث في المدينة انتشر خبره في الآفاق، أما لو بعث في بادية أو في مكان صغير فإنه لا يدرى عنه، فكونه يكون في أكبر المدن هذا يسبب انتشار خبره، لأن الناس يأتون إلى المدن ويروون الأخبار ويتناقلونها. نعم. وبعده فالأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. نعم، الرسل يتفاضلون، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ثم من بعده أولو العزم الخمسة مذكورون في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم نعم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماء وموسى وعيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم خمسة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى خمسة. وكما في قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هم أولو العزم وهم أفضل الرسل. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم الخمسة، فهم أفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الرسل. نعم، عليهم الصلاة والسلام. نعم. وبعده فالأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. نعم. وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سالمون من كل نقص، سالمون من كل نقص عليهم الصلاة والسلام، من نقص خلقي ونقص خلقي، كملهم الله جل وعلا وهيأهم لحمل رسالته إلى خلقه من كل نقص. نعم. كذاك من إفك. نعم. وإن كل واحد منهم كل سلم. واحد منهم يعني من الرسل. نعم. من الأنبياء والرسل. نعم. وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. وكذلك هم معصومون من الكفر عليهم الصلاة والسلام، معصومون من الكفر، معصومون من كبائر الذنوب، وإن وقع من أحد منهم خطأ فإنه معصوم من الاستمرار عليه، بل الله جل وعلا ينبهه عليه فيتوب. ما ذكر خطأ من نبي إلا ذكر معه التوبة، فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام في البداية وفي النهاية، معصوم في البداية وفي النهاية عليهم الصلاة والسلام. نعم. كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. كذلك هم معصومون من الإفك والكذب، ومعصومون من الخيانة، خيانة بالعهود والخيانة بالمواثيق وخيانة الأمانات، أنهم عليهم الصلاة والسلام أطهار بررة، معصومون من كل وصف ذميم ومن كل خلق ذميم، فهم أكمل الخلق على الإطلاق. نعم. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة وردت في هذا الدرس، ما يتعلق منها في هذا الدرس هذا السؤال يقول: ما سبب ذكر باب النبوة في كتب العقائد، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمفاضلة بين الملائكة والبشر والإمامة ونحو ذلك؟ أما ذكر الرسل في كتب العقائد، لأن الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، الإيمان بهم من أركان الإيمان، فلا بد من ذكرهم وذكر صفاتهم وذكر وذكر آياتهم الدالة على رسالتهم، لا بد من هذا، لأن الله أمرنا بالإيمان بجميع الرسل، والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة، فهو من أركان العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأما بقية اللي يقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمفاضلة بين الملائكة، لا، لأن الأمر المعروف غلط فيه الخوارج، غلط فيه ناس، فيذكر لأجل بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف الذي غلط فيه من غلط من الناس كالخوارج والمعتزلة. نعم. وش غيره؟ والإمامة. والإمامة لأنه لا بد للناس من إمام يبايعونه ويسمعون له ويطيعون ولا يكونون فوضى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فما معنى هذه الآية؟ وهل هذا دليل على أن الأنبياء مرسلون مثل الرسل كما هو ظاهر الآية؟ ما كملت الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الآيات كلها في سياق واحد، أن الشيطان قد يلقي الوساوس والشكوك في ما جاءت به الأنبياء ويشكك فيه، وقد يدخل فيه شيئا ليس منه. الله تكفل جل وعلا بحفظ الوحي من الشياطين، وأنه يبطل ما تلقيه الشياطين ويبقي وحيه مصونا محفوظا. نعم. أحسن الله إليك. إن النبي يوحى إليه مثل ما يوحى إلى الرسول، النبي لو ما يوحى إليه ما صار نبي، يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لماذا كانت الشريعة والوحي أهم من الماء والشرب للبشر عموما؟ لأنه يا أخي الماء والشرب لو ما حصل عليه يموت، غاية ما يجيه أنه يموت، وكل النبي يموت، لكن لو ما جاءه رسول دخل النار وخسر الخسران المبين. أيهما أشد، الموت البدني أو الموت القلبي والروحي؟ الموت القلبي والروحي أشد، لأن عاقبته النار والخلود في جهنم. لهذا تعرف ضرورة بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل عيسى بن مريم يكون نبيا إذا نزل في آخر الزمان؟ وكيف الجمع بينه وبين ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، كما تواترت بذلك الأحاديث ودل عليه القرآن، ولكنه لا ينزل برسالة أو بشريعة، لأنه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام، يكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع هذا، يعني ما نزوله واتباعه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيل عنه صفة النبوة الثابتة له من قبل، هو نبي عليه الصلاة والسلام، لكنه نبي تابع لنبي، تابع لنبي، هو من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: النبي لا يكون من أهل البادية، ولكن في قصة يوسف أنه من البدو، فكيف الجمع بين ذا وهذا؟ من قال أنه من البدو؟ من قال أنه من البدو؟ يوسف عليه السلام بعثه الله من مصر، بعثه الله من مصر، وهو في مصر. نعم. وأصله من فلسطين، وفلسطين ما هي بادية، مدينة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة النبوة؟ نعم. يقول: سلمك الله، إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة النبوة؟ يا أخي ما فهمت التبليغ وش هو. بالتبليغ أنه ما يقول شيء، يسكت، يبلغ ويدعو إلى الله ويبين ويفتي. تبليغ هو الجهاد والإلزام، إلزام الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل، هذا سؤال قد تكرر، وفيه يقول السائل: سمعت خطيب جمعة يخطب في أحد الأيام يقول: وإذا قاتل النبي من أنبياء بني إسرائيل فمعناه أنه متبع لموسى، لأن موسى أمر بقتال الكفار، يكون متبع، ما نزل عليه الأمر بالجهاد استقلالا وإنما تبعا. يا أخوان تفطنوا للأمور هذه، لا تدخلون في شيء وأنتم ما تأملتوه، ولا لا يسأل الإنسان عن الشيء إلا إذا استعصى عليه فهم، أما أنه يسأل عن أشياء بدهية ظاهرة هذا ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال قد تكرر وهذا أحدها، يقول: سمعت خطيب جمعة إحدى الأيام يقول وهو على المنبر: إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد خان الخيانة العظمى، فهل قوله هذا صحيح؟ هذا لا يصلح خطيبا، الواجب أنه يؤدب ويعزل عن المسجد. اللي يتكلم فيه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح خطيبا، يصلح أنه يؤدب ويسجن ويعزل عن الإمامة، لأن لا يضل الناس. أي يتكلم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة عذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من أهل بدر، بدري رضي الله عنه، لكنه أخطأ فيما فعل وتاب إلى الله، وتاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر؟ الواجب أنكم تكتبون محضر وترفعونه لوزير الشؤون الإسلامية في هذا الشخص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مر 13 قرنا ولم يخرج المسيح الدجال، فتبين أن ظن النبي عليه الصلاة والسلام أعيد السؤال